بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خبائث وجعلناهم خبائث وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر ولا يفلح الساحرون وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون